بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فما زلنا مع المصدر المهم واسم الزمان واسم المكان. تكلمنا على صياغتهما من غير الثلاثة، فقلنا يكونان على وزن اسم المفعول بالضبط، فأخرج يقال مخرج، وانتظر يقال منتظر، واستخرج يقال مستخرج، وليس فيهما شذوذ في هذا الأمر. وقد ذكرنا أن التفريق بين هذه يكون بالسياق، فالكلمة قد تحتمل اسم المفعول، وقد تحتمل المصدر الميمي، وقد تحتمل اسم الزمان، وقد تحتمل اسم المكان. وقد مثلنا بكلمة مستخرج، فإذا قيل الماء مستخرج من البئر كان اسم مفعول، وإذا قيل البئر مستخرج الماء كان اسم مكان، وإذا قيل الصباح مستخرج الماء كان اسم زمان، وإذا قيل مستخرج الماء صعب كان مصدرا ميمي بمعنى استخراج. تمام. وأما صياغتهما من الثلاثي فإما أن يكون على مفعل بالفتح، وإما على مفعل بالكسر، وقد بينا ذلك بكل وضوح. وقد ذكرنا أنه قد شذت أفعال السلام ورحمة الله. قلنا ويصاغان من الثلاثي على مفعل أو مفعل، وقد شذت أسماء عن ذلك وهي 45 اسما، فمنها 22 قد وردت بالفتح والكسر مفعل أو مفعل، ومنها 18 اسما قد وردت بالكسر، ومنها 5 قد وردت بالفتح والكسر والضم. أنتم معي إخواني؟ قد تكلمنا على النوعين الأولين، وهما ما ورد فيه الفتح والكسر وما ورد فيه الكسر، وبقي النوع الأخير وهو الذي ورد فيه الفتح والكسر والضم. وهذا النوع ذكر هذا النوع في الحقيقة 7 أسماء، ذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى 5 أنطاق. قال فيها الناظم رحمه الله تعالى افتح كتابك: وهذه التي تبقى لنا فيما شذ من الثلاثي. قال فيها الناظم ابن مالك رحمه الله تعالى، أنتم معي؟ معي قدم له؟ قال فيها: ثم مفعيل تقدر وشروقا نخل في الفتح صفحة 69 بعد 100 في الشطر الثاني من البيت. قال: ثم مفعيل تقدر وشروقا نخل واقبر ومن أرض وثلث أربعها كذا للأهلك التثليث قد بذل. ما يقول لا في الأبيات الأخيرة هنا في 69 بعد 100 في الغلاف في الصفحة 10 بعد 100 24 بعد 100. ما يجري ما يظن في الأبيات قبل هذا البيت السابق قال: في النوع الثالث الأخير من الشاذ وهو ما فيه الوجوه الثلاث مفعل ومفعل ومفعل، قال: ثم مفعل تقدر وشروقا نخل واقبض ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. مرة أخرى قال: ثم مفعل تقدر وشروقا، أي ثم صوغ أيها الصوفي مفعلا، أو مفعلة أو مفعولة. انتبه، هذه الأوزان فيها شذوذان. الشذوذ الأول أنه قد ورد فيها الكسر وهو شاذ، وقد ورد فيها الضم وهو شاذ، والقياس فيها الفتح. الشذوذ الثاني اتصال التاء، القياس في المصدر والظرف أن يكون مجردا من التاء، مفعل ومفعل. فإذا قيل مفعلة ومفعلة بالتاء كان ذلك شاذا. أنتم معي أخواني؟ فقال ثم مفعلة اقدر، أي صوغ مفعلة من اقدر. قل مقدرة ومقدرة ومقدرة، مصدر ميمي أو ظرف ميمي، مقدرة مقدرة مقدرة. إن كان مصدرا فبمعنى القدرة، وإن كان ظرفا للمكان أو الزمان فهو بمعنى المكان، أو مكان القدرة أو زمان القدرة. فلك أن تقول مقدرة ومقدرة ومقدرة. كذلك أشرق، لك أن تقول مشرقة ومشرقة ومشروقة. أنتم معي إخواني؟ إما بمعنى المصدر وإما بمعنى الظرف. فقال ثم مفعلة تفضل وشروقا نخلة. قال واقبر، اقبر الفعل قبر، مقبرة ومقبرة ومقبرة. ومن أرب، الأرب الغائب، الأرب يقال مأربة ومأربة ومأروبة. هذه أربعة، مقدرة ومشرقة ومقبرة ومأربة بالتثليث. قال كذا لمهلك، كلمة مهلك من الفعل هلك، لك أن تقول هلك يا مهلكة ومهلكة ومهلكة. قال كذا لمهلك، لمهلك التثليث قد بذل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ لا. زاد الشارح كلمتين. طبعا نحن قلنا هذا النوع سبع كلمات ذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى خمسة، بقي نوعان وهما الميسرة والمزرعة. الميسرة لك أن تقول ميسرة وميسرة وميسرة، والمزرعة لك أن تقول مزرعة ومزرعة ومزروعة. واضح هذا الكلام؟ هذه سبع كلمات ذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى خمسا يجوز فيها التثليث، الفتح وهو القياس، والكسر والضم وهما شاذان. طبعا الفتح والقياس لأنها ليست بالكسر في المضارع، فيقال قبر يقبر وهلك يهلك وهلك يهلك، أنتم معي؟ ويقال شرق يشرق، ويقال قدر يقدر، أنتم معي يا إخواني؟ فالفتح والقياس لأنها ليست بالكسر في المضارع، وأما الكسر والضم فهما شاذان. طبعا تذكرون الاختلاف في الكسر، فعل يفعل، يفعل هذا في الاختلاف، المصدر بالفتح والظرف بالكسر. وأما في غير ذلك فاتفاق في مفعل أو مفعل. قال الشارح في شرح في الصفحة 70 بعد 100، في الصفحة 70 بعد 100 قال ثم ذكر الناظم الضرب الثاني من الشاذ. مع إخوان؟ ثم ذكر الناظم الضرب الثاني من الشاذ وهو ما جاء فيه ثلاثة أوجه. مع الجميع؟ مع الأضوان؟ مع فتش؟ الساعة على المئة في أسفلي. انتبه. ثم ذكر الناظم الضرب الثالث من الشاذ وهو ما جاء فيه ثلاثة أوجه، الفتح على القياس، والكسر والضم على الشذوذ، وهو سبع كلمات ذكر منها خمسة بقوله ثم مفعلة تقدر، أي ثم بعدما ذكر صيغ أيها الصرفي ما سبق بمفعلة مصوغة من مصدر اقدر. ومصوغة من مصدر شروقا بالنون الخفيفة. والغرض من قوله نخل بالبناء للمفعول تكميل البيت، أي هذب وصفي جميع ما سبق ذكره من الانتقاد والاعتراض عليه. قال بعد ذلك وصل وبه يكمل ما ذكره بمفعلة مصوغة من مصدر أقبر ومصوغة من أرب. وقوله وثلث أربعها أي واحكم بتثليث حركة عين مفعلة، أي واحكم بتثليث حركة عين مفعلة هذه الأربعة الأخيرة يعني المقدورة والمشروقة والمقدورة والمغروبة كذا، أي كهذا المذكور من هذه الأربعة لمهلك التثليث قد بذل، أي قد بذل وأعطي تثليث حركة العين لمهلك كما أعطي لهذه الأربعة المذكورة. وبه يكمل ما ذكره الناظم من الأوزان المثلثة خمسة. ما معنى مثلثة؟ بالحركات الثلاثة. أي فالأول من الأوزان السبعة المثلثة المقدرة، ولك المقدرة والمقدرة. قال يقال قدر على شيء يقدر من باب الضرب ونصر، يعني يقال قدر يقدر وقدر يقدر لهم فيه البابان. قال قدرا ومقدرة إذا قوي عليه، وهذا مقدرة زيد بالفتح على القياس والكسر والضم على الشذوذ مصدر، وبالفتح والضم على الشذوذ والكسر على القياس ظرفا إن كان من باب ضرب، وبالفتح على القياس والكسر والضم على الشذوذ مطلقا إن كان من باب نصر. طبعا هذا الكلام يعود إلى ما سبق، انتبه. قدر فيه تصريفان، قدر يقدر وقدر يقدر. أولا الضم شاذ، أليس كذلك؟ مقدرة بلا شك شاذ مقيس شاذ. طيب إذا قيل قدر يقدر فالقياس مفعل ومفعل شاذ فيهم، أليس كذلك؟ وإن قيل مقدرة كان هناك اختلاف، عفوا، وإن قيل قدر يقدر، انتبه الوجه الأول إن كان قدر يقدر بالضم فالفتح والقياس والكسر شاذ، تمام. وإن قيل قدر يقدر فهناك اختلاف، القياس في المصدر الفتح والكسر شاذ، والقياس في الظرف الكسر والفتح شاذ. انتم ما يخبرون؟ نعم. هذا هو كلامه هنا. قال انتبه قدر على الشيء يقدره من باب ضرب ونصر قدرا ومقدرة أو مقدرة إذا قوي عليه، وهذا مقدرة زيد بالفتح على القياس والكسر والضم على الشذوذ مصدر، هذا من قدر يقدره، وبالفتح والضم على الشذوذ والكسر على القياس ظرف إن كان من باب ضرب، يعني إن كان من قدر يقدره فهذا الذي فيه الاختلاف، المصدر بالفتح والظرف بالكسر. فإن ورد في المصدر الكسر وفي الظرف الفتح كان ذلك شاذ. ثم قال وبالفتح على القياس، هذا فيهم، والكسر والضم على الشذوذ مطلقا إن كان من باب نصر، إن كان من باب نصر فالقياس الفتح، فإن ورد الكسر فهو ماذا؟ فهو شاذ مطلقا في المصدر وفي الظرف، أنتم يا إخواني. لذلك قال وبالفتح على القياس والكسر والضم على الشذوذ مطلقا. ما معنى مطلق؟ في المصدر والظرف إن كان من باب ماذا؟ من باب نصر. قال والثاني المشروقة، يقال شرقت الشمس تشرق من باب نصر شرقا ومشرقة، هذا من باب نصر، باب واحد. إذن القياس الفتح وغيره شاذ. قال وهذا مشرقة زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر والضم على الشذوذ، وقياس مصدره وظرفه الفتح. قال: والثالث منها المقبرة المقبورة، يقال قبر الميت يقبر، يقال قبر الميت يقبر ويقبر. قال: من باب ضرب ونصر، هو كمثل ها كمثل ماذا؟ قدر، نفس الأمر. قال: قبرا ومقبرة، وهذا مقبرة زيد بالفتح على القياس فيهما، وبالكسر والضم على الشذوذ فيهما إن كان من باب نصر، وقياسه فتح مصدره وظرفه إن كان كذلك. قال: والرابع منها المغربة، يقال أرب الرجل يقرب من باب فرحة، أربا أربا ومغربة، إذا كان عاقلا ماهرا. أنتم معي؟ يقال كما قال أرب الرجل يقرب من باب فرحة، فرحة يفرح. قال: إذا كان عاقلا ماهرا، هذه الكلمة مستعملة عندنا في العامية، يقولون فلان أو فلانة أروبة. أنتم معي؟ أروبة بمعنى ماكية باهية. أنتم معي؟ باهية، عنده مكرة ودهاء، فمأخوذ من هذا. يقال أرب الرجل يغرب بمعنى أصبح عاقلا ماهرا ذكيا باهية. فهذه الكلمة موجودة عندنا في العامية، يقال عاصم هذا أروبة، بمعنى أروبة أي ماكر، أي ماكر داهية. أنتم معي؟ قال: إذا كان عاقلا ماهرا، وهذا مغربة زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر والضم على الشذوذ. طبعا هنا يختلف أربة، عفوا أربة يغرب، هذا اتفاق، القياس الفتح والكسر هو ماذا؟ هو الشاذ. أنتم معي؟ معي الآن. الفتح فعل يفعل، يفعل، هذا في اتفاق، المصدر والظرف مفعل، والكسر شاذ. لذلك قال: وهذا مغربة زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر والضم على الشذوذ. والخامس منها المهلكة، يقال هلك الرجل يهلك من باب ضرب، هلاكا ومهلكا، إذا فني أو مات. وهذا مهلك زيد بالفتح على القياس مصدره وبالكسر والضم على الشذوذ فيه، وقياسه فتح مصدره وكسر ظرفه. قال: والسادس منها الميسرة، يقال يسر الأمر، ييسر من باب ضرب يسرا وميسرة إذا لان وسهلا، وهذا ميسرة الأمر بالفتح على القياس مصدره وبالكسر والضم على الشذوذ فيه، وقياسه فتح مصدره وكسر ظرفه. والسابع منها المزرعة، يقال زرع الأرض يزرع من باب منع زرعا ومزرعة إذا ألقى فيها البذرة، وهذا مزرعة زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر والضم على الشذوذ فيهما. واضح يا إخوان؟ انتهت الأنواع السبع. هو قال إذا ألقى فيه البذر، البذر بالفتح، ويقال بذور بالجمع، بذور كقلب وقلوب، بذر وبذور كقلب وقلوب. طيب بقي بيتان، بيت شرحنا مضمونه وبيت يبقى. قال: وكالصحيح الذي لا عينه وعلم رأي توقف ولا تعد الذي نقل، وكاسم مفعول غير ذي ثلاثة صور منه لما مفعل أو مفعل جعل. انتبه، البيت الأخير قوله وكاسم مفعول غير ذي ثلاثة صور منه، يقصد أن المصدر الميمي وأن الظرف الميمي يصاغ من غير الثلاثي كاسم ماذا؟ كاسم مفعول، كاسم مفعول من غير ذي ثلاثة. فقال: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل. صغ منه المفعل والمفعل، ماذا يقصد بالمفعل والمفعل؟ المصدر والظرف. فيقصد كما جعل المفعل والمفعل من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، فاجعلهما من غير الثلاثي على وزن اسم ماذا؟ على وزن اسم المفعول. كلام واضح؟ جميل. يبقى البيت الذي قبله قال وكالصحيح الذي يا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. انتبه معي. ماذا يقصد بهذا؟ ما حكم ضرب يضرب؟ المصدر مضرب والظرف ماذا؟ مضرب. هذا القياس، المصدر بالفتح والظرف بالكسر. طيب لو سألتك سؤال، الفعل عاش يعيش من باب ضرب أم لا؟ يعيش يضرب أصله يعيش، تذكرون الإعراب؟ يعيش أصله يعيش، يبيع يبيع، يجيء يجيء، يزيد يزيد. جميل. طيب نعامله على القياس أم لا؟ الظاهر نعم. عاش يعيش نقول في المصدر معاش وفي الظرف معيش. باع يبيع نقول في المصدر مباع، طبعا بالإعلام، الأصل مبيع مفعل، مبيع مفعل، الياء ستقلب ماذا؟ درستم بالإعلام أم لا؟ درسناه في الملخص الصفي. باع يبيع مفعل مباع، الأصل مبيع مبيع، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبله، يقال مباع. وفي الظرف مبيع، زاد المصدر مزاد، والظرف وهكذا، جاء مجاء ومجيء. تمام. لو نظرنا إلى عاش وزاد وباع وجاء لوجدنا أن المضارع يفعل لكن عينه ياء. عينه ماذا؟ هذا الذي عينه ياء هل يعامل معاملة الصحيح؟ يضرب وينزل، فالقياس في المصدر مفعل وفي الظرف مفعل، هل يعامل هذه المعاملة؟ قيل نعم وقيل لا. الجمهور هذا النوع في خلاف. إذا كان الفعل مكسور العين وكانت عينه ياء كعاش يعيش وباع يبيع وجاء يجيء وزاد يزيد، هل يعامل معاملة الصحيح يضرب وينزل أم لا؟ هناك خلاف. الجمهور يقول نعم، الجمهور يقولون نعم يعامل معاملة ماذا؟ الصحيح. فكما نقول في يضرب مضرب ومضرب، نقول معاش ومعيش، مباع ومزاد ومزيد، مجاء ومجيء. فقال وكالصحيح الذي الياء عينه، وكالصحيح الذي الياء أي المعتل العين بالياء الذي على وزن يفعل يعامل معاملة ماذا؟ معاملة الصحيح. هذا عند الجمهور. طيب الرأي الثاني ما هو؟ قال وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. انتبه، هناك رأي آخر يقولون نقتصر فيه على السماع. ماذا يقصدون؟ يقصدون إن ورد معيش بالكسر، يعني دعنا بالمعيش، إن ورد مفعل بالفتح استعملناه مطلقا في المصدر والظرف ولا يجوز أن نجعله بالكسر. انتبه، الرأي الأول قالوا يعامل معاملة الصحيح، يفتح المصدر ويكسر الظرف. تمام. الرأي الثاني قالوا لا، ننظر إلى ما سمع، فإن سمع فيه مفعل بالفتح استعملنا مفعلا في المصدر والظرف ولا يجوز أن نجعل الظرف على مفعل، وإن سمع فيه مفعل بالكسر استعملنا مفعل في المصدر و ولا يجوز أن نجعله في المصدر على مفعل. واضح هذا الكلام؟ كلام واضح؟ نقتصر على السماع. فمثلا الفعل عاش ورد فيه معاش بالفتح، قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. خلاص نستعمل معاش في مفعل في المصدر والظرف. طب هل يجوز أن نقول معيش؟ لا يجوز. لكن الشارع ذكر شيء انتبه، نحن قلنا سنقتصر على السماء، إن سمع مفعل استعملناه مطلقا ولا يجوز مفعل، وإن سمع مفعل استعملناه مطلقا ولا يجوز. لكن الشارح نبه على شيء، قال لا يوجد مفعل بدون مفعل. يعني اعلم أنك إن وجدت في السماء مفعل فلا بد أن يكون في السماء أيضا مفعل. لكن العكس ليس صحيح، لا يلزم إذا سمع مفعل أن يكون هناك، لا يلزم. لكن إذا سمع مفعل فاعلم أن هناك مفعل. فمثلا عاش ورد في معاش وورد معيشة، أليس كذلك؟ معي شادون بالكسر مفعلة، أليس كذلك؟ فخلاص نقول معاش، إن استعملت معاش في المصدر والظرف فلا بأس، وإن استعملت معاش في المصدر ومعيشة في الظرف فلا بأس، كلاهما سنة. لكن مثلا الفعل جاء الذي ورد فيه مجيء ولم يرد مجاء، هل يجوز أن نخترع له مجاء؟ لا، نستعمل مجيء في المصدر وفي، مع أن القياس في المصدر مفعل لكن لم يسمع مفعل، الذي سمع مفعل. واضح هذا الكلام؟ مفهوما لا؟ إذا الرأي الثاني قالوا نتوقف عند المسموع، إن سمع مفعل لم نصنع مفعل، وإن سمع مفعل لم نصنع، خلاص. لكنه نبه قال لم يسمع مفعل إلا ومعه مفعل، هذه فائدة لغوية. فهذا الرأي الثاني قال وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، على رأي آخر توقف انتظر ولا تعد، أي لا تتجاوز الذي نقل، أي سمع، أي توقف عند المسؤول. مفهوم يا إخوان؟ هذا بينته. قال الشارح ولما كان قوله سابقا، طبعا هو قبل ذلك ذكر أن يفعل مصدره بالفتح وظرفه بالكسر، فلما كان هذا يشمل عاش وباع، هذا يشمل أليس كذلك؟ لكن هناك خلاف في عاش وباع وما أشبه، فأراد أن ينبه على ذلك حتى لا تظن أن الجميع سواء. واضح؟ فقال الشارح ولما كان قوله سابقا في غير ذا عين مفتح مصدرا وسواه مكسر شاملا نحو باع يبيع، مع أن فيه خلافا قويا، نبه على ذلك بقوله وكالصحيح الذي يا عينه، أي والفعل الأجوف الذي كانت عينه ياء كباع يبيع وعاش يعيش مثل الفعل الصحيح، أي السالم من حروف العلة والهمز والتضعيف، كضرب يضرب، أي مثله على مذهب الجمهور في أن قياس المفعل منه الفتح إذا أريد به المصدر، والكسر إذا أريد به الظرف، سواء سمع فيه ذلك كعاش يعيش معاشا للمصدر ومعيشا للظرف، أم لا كباع المتاع يبيع مباعا للمصدر ومبيعا. يعني الجمهور لا ينظرون إلى السماع، قس على الصحيح، حتى ولو لم يسمع، سمع أو لا. قال بعد وعلى رأي وقول لبعضهم توقف أنت أيها الصرفي في صوغ المفعل منه على السماع ولا تعد الذي نقل، أي لا تتجاوز الأمر الذي نقل عنه وسمع فيه ولا تقصه على الصحيح، فما سمع مفتوحا لم يخترع له ظرف مكسور. لكن ماذا قلنا؟ قال دائما المفتوح معه، قال ولكن لم أرى بمفتوح لم يشاركه الكسر، لا يوجد مفتوح إلا ومعه كسر. قال وما سمع مكسورا لم يخترع له مصدر مفتوح، لأن المصدر هو الذي بالفتح. قال وما سمع مكسورا لم يخترع له مصدر مفتوح. خلاص الكسر يستعمل في الضبط وفي المصدر أيضا. قال نحو جاء يجيء مجيئا وغاب عنه مغيب. إذن مجيء ومغيب تستعملان في الظرف وتستعملان كذلك في المصدر، ولا تقول مغاب ومجاء. واضح هذا الكلام عند هذا على هذا الرأي، لكن طبعا على قول الجمهور يقال. قال بعده والكاف في قوله وكسب مفعول غير الثلاثة مفعول به لقوله صغ، وقوله منه وكذا قوله لما متعلق بصغ، أي وصوغ أي الصرفي من الفعل غير ذي الثلاثة الحروف رباعيا كان أم لا، مثل اسم المفعول منه أي وزن اسم مفعوله للدلالة على مصدره الميمي أو ظرفه النثين مفعل بفتح العين مرادا منه المصدر أو مفعل بكسرها مرادا منه الظرف جوعها. أنتم معي قريبا؟ انتبه. طبعا المصدر والظرف قد يكونان على مفعل وقد يكونان على، لكن احيانا يقولون مفعل ويقصدون المصدر ولا يقصدون الظرف، واحيانا يقولون مفعل ويقصدون ماذا؟ الظرف، فيقولون باب المفعل والمفعل، اي يقصدون باب المصدر. ولماذا يجعلون مفعل للمصدر وليس للظرف، ويجعلون مفعل للظرف وليس ليه؟ لماذا؟ لأن الاختلاف في المكسور يفعل يكون المصدر بالفتح ويكون الظرف بماذا؟ بالكسر، أليس كذلك؟ دعك من الاتفاق، فعل في يفعل هناك اتفاق، يفعل مفعل، في يفعل مفعل، في وقف يقف موقف، هذا في اتفاق، فلا يتميز المصدر عن الظرف، صحيح أم لا؟ لكن التميز في يفعل، فالمصدر مفعل والظرف ماذا؟ فلذلك يقال في المصدر مفعل، يقال إذا أردت المفعل فقل كذا يقصدون المصدر، وإذا أردت المفعل فقل كذا يقصدون ماذا؟ الظرف. لذلك فعل ذلك هنا، قال أي وزن اسم مفعوله للدلالة على مصدره الميمي أو ظرفه اللذين مفعل بفتح العين مرادا منه المصدر أو مفعل بكسرها مرادا منه ماذا؟ الظرف. جعل أي صيغ لهما من الفعل الثلاثي، أي صغ من غير الثلاثي، وزن اسم مفعوله للدلالة على مصدره الميمي أو ظرفه اللذين صيغ لهما المفعل والمفعل من الثلاثي. قال وألف جعل للتثنية عائدة على المفعل والمفعل، فتقول أقمت مقاما بضم الميم أي إقامة، وهذا مقام زيد أي مكان إقامته أو زمانه، وانطلقت منطلقا أي انطلاقا هذا المصدر، وهذا منطلق زيد أي مكان انطلاقه أو زمانه هذا المكان أو الزمان، واستخرجت المعدن مستخرجا أي استخراجا، وهذا مستخرج المعدن أي مكان استخراجه أو زمان. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من باب المفعل والمفعل، ويوصل بهما المصدر الميمي والظرف الميمي. ونبدأ بعد الصلاة إن شاء الله تعالى في فصل يقال له بناء المفعلة للدلالة على الكثرة، وهذا نعرفه بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، لم يبقى من دروس الأمنية إلا درسان فقط ولله الحمد. أما الدرس الأول فهو صياغة المفعلة للدلالة على الكثرة، وأما الدرس الثاني فهو صياغة اسم الآن، وبهذا تنتهي الأمنية إن شاء الله تعالى، ونرجو أن ننتهي في يومين على الأكثر إن شاء الله. ماذا يقصد بهذا الباب أو بهذا الفصل؟ صياغة المفعلة للدلالة على الكثرة. انتبه، إذا كان في الأرض شيء موجود بكثرة، إذا وجد شيء بكثرة في أرض، أرض كثيرة العشب، أرض كثيرة السباع، أرض كثيرة الأسود، أرض كثيرة البطيخ، أرض كثيرة القثاء، أقول قثاء الكوسة، أنتم معي؟ نوع من الكوسة. إذا كان الشيء كثيرا في الأرض وأريد التعبير عن كثرته، يمكن أن تعبر بالتعبير المعروف: أرض كثيرة الأسود، كثيرة البطيخ، كثيرة العش، كثيرة السباع، أليس كذلك؟ طيب، هل يمكن أن نصوغ من هذا الاسم الكثير لفظا يدل على كثرته؟ هل يمكن أن نصوغ من هذا الاسم، من العش، من السبع، من الأسد، من البطيخ، من القثاء، هل يمكن أن نصوغ من هذا الاسم لفظا يدل على معنى الكثرة؟ نعم، ورد ذلك. كانوا يقولون أرض مأسدة، أي كثيرة الأسود، وأرض معشبة، أي كثيرة العشب، وأرض مسبعة، أي كثيرة السباع، وأرض مقثأة، أي كثيرة القثاء، وأرض مبقرة، أي كثيرة البقر. أنتم معي يا أخوان؟ أيها الناس، فيمكن أن يصاغ من الاسم الذي يكثر في الأرض، يمكن أن يصاغ منه كلمة تدل على معنى الكثرة. أنتم معي يا أخوان؟ نعم. فكان العرب يصوغون منه، تفضل، كان العرب يصوغون من هذا الشيء الذي يكثر في الأرض، كانوا يصوغون منه ثلاثة أوزان، وهي وزن مفعلة ومفعلة ووزن أفعلت للدلالة على الكثرة. إذا كانت السباع كثيرة في أرض ما وأرادوا التعبير عن كثرتها، فكانوا يقولون أرض مسبعة، وهذا مفعلة، أخذوا من كلمة سبع وزن مفعلة فقالوا أرض مسبعة، وكانوا يقولون أيضا أرض مسبعة، هذا الوزن الثاني مفعلة، وكانوا يقولون كذلك لقد أسبعت الأرض، أسبعت الأرض أي لقد كثر فيها السباع. فكانوا يأخذون من الاسم الذي يكثر في الأرض، كانوا يصوغون منه ثلاثة أوزان، يصوغون منه وزن مفعلة ووزن مفعلة ووزن أفعلت للدلالة على كثرة هذا الشيء في الأرض. فإذا قيل أرض مسبعة أو مسبعة أو أسبعت الأرض، كان المقصود كثيرة السباع. وكذلك يقال مثلا في كلمة عشب، إذا كثر العشب في أرض، كانوا يقولون أرض معشبة، هذا مفعلة، وكانوا يقولون أرض معشبة، هذا مفعلة، وكانوا يقولون لقد أعشبت الأرض، أي لقد كثر فيها ماذا؟ كثر فيها العشب. فالخلاصة، إذا كثر الشيء في أرض وأردت التعبير عن كثرته، فلك أن تصوغ من هذا الشيء الذي كثر ثلاثة أوزان: مفعلة ومفعله وافعلت للدلاله على كثرته في الارض. طيب الوزن الاول وهو وزن مفعله هو الاكثر استعمالا، فقالوا ارض مسبعه ومأسدة ومعشبة، وقالوا من الرمال أرض مرملة كما سيأتي ذكره إن شاء الله، وقالوا من القثاء أرض مخفأة. فالوزن الأول وزن مفعلة هو الأكثر استعمالا، وأما الوزنان الأخيران وهما مفعلة وأفعلت فهما قليلان في الاستعمال. طيب هذه الأوزان الثلاثة على كثرتها أو قلتها هل تصاغ مطلقا من أي اسم يكثر؟ نحن مثلنا بسبع وأسد وعشب. طيب هذه أسماء ثلاثية، إذا كان الاسم مجاوزا ثلاثة أحرف كرمان وقفاء وثعلب وأرنب، إذا كانت الثعالب كثيرة في أرض أو الأرانب أو القثاء أو الرمان فكيف يعبر عن الكثرة؟ انتبه انتبه، هذه الأوزان الثلاثة مفعلة ومفعلة وأفعلت لا تصاغ إلا من اسم أصوله ثلاثة، لا تصاب إلا من اسم أصوله كم؟ جميل. طيب هذا الذي أصوله ثلاثة قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا، قد يكون مجردا كأسد وعش وسبع، وقد يكون مزيدا كرمان وقثاء، أليس كذلك؟ آه. فكيف يصاب من الثلاث وكيف يصاب من المزيد؟ انتبه مرة أخرى، هذه الأوزان الثلاثة للدلالة على الكثرة لا تصاب إلا من اسم ثلاثي الأصول أصوله ثلاثة، سواء كان مجردا كأسد وسبع وعش أو كان مزيدا كقفاء وبطيخ ورمان. طيب إذا كان الاسم رباعي الأصول أو خماسية، إذا كان الاسم رباعي الأصول كثعلب وأرنب أو خماسية الأصول كسفرجل وزبرجد، هذا لا يصاغ منه هذه الأوزان. إذا كان الاسم أصوله تزيد على ثلاثة فلا تصاغ منه هذه الأوزان إلا إذا سمع ذلك، فقد سمع قولهم أرض مثعلبة وأرض معقربة أي كثيرة الثعلب والعقرب. طب هل يجوز قياسا إن لم يسمع أن نقول أرض مؤربة؟ لا يجوز ذلك. أنتم ما يقول؟ هل يجوز أن نقول أرض مسفرجة من سفرجل؟ لا يجوز ذلك. فانتبه، هذه الأوزان الثلاثة للدلالة على الكثرة لا تصاب إلا من ثلاثي الأصول، فإن كانت الأصول أربعة أو خمسة لم يصب منها هذه الأوزان، لم يصب منه هذه الأوزان من الاسم يعني إلا إذا كان ذلك ماذا؟ مسموع، كقولهم أرض مثعلبة وأرض معقب. جميل. طيب إذا كانت الأصول ثلاثة صيغت منه هذه الأوزان، طيب الأصول الثلاثية قد تكون مجردة وقد تكون ماذا؟ مزيدة، فإن كانت مجردة صغت منها الأوزان مباشرة من أسد مأسدة ومؤسدة وآسدة الأرض، ومن عشب معشبة ومعشبة وأعشبة، ومن سبع مسبعة ومسبعة و الوزن الثالث وزن أفعلت، ماذا نقول؟ أسبعت. فإذا كانت الأصول ثلاثة مجردة صغت منها الأوزان مباشرة. طب وإن كانت الأصول ثلاثية ولكن معها زيادة حذف الزاد، حذف ماذا؟ الزاد. إن كانت الأصول ثلاث ومعها زيادة حذف ما زاد على الأصول. فمثلا من كلمة بطيخ حذفت الياء وتشديد الطاء بطيخ وبقيت الباء والطاء والخاء هذا الأصل. حذفنا الزاد، حذفنا تشديد الطاء وحذفنا الياء، فبقيت الباء والطاء وبقيت الأصول. صب منها الأوزان فقل ليس مطبخ الباء قبل الطاء، فتقول أرض مبطخة وأرض مبطخة، ويقال ها أبطخت الأرض. واضح الكلام؟ وكذلك صابوا هذه الأوزان من رمان، والأصول الراء والميم والنون مع حرف الزاد، فقالوا أرض مرمنة وأرض مرمنة، وقالوا أرمنة الأرض. واضح الكلام؟ وكذلك صاغوا من القفاء فقالوا أرض مقفأة وأرض مكفئة وأقفأت الأرض. واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة، خلاصة هذا، إذا كان الشيء كثيرا في الأرض وأريد التعبير عن كثرته صيغ منه أوزان ثلاثة، مفعلة ومفعلة وأفعلت، ولا تصاغ هذه الأوزان إلا من اسم ثلاثي الأصول مجردا كان أو مزيد. فإن كان مجردا صيغت منه مباشرة، وإن كان مزيدا صيغت منه بعد حذف الزاد، وإن كان غير ثلاثي الأصول فلا تصاغ منه هذه الأوزان إلا سماعة، ولا يقاس على هذا المسموع كما قالوا أرض مثعلبة وأرض معقربة أي كثيرة الثعلب والعقرب. واضح؟ طيب، إذا أردنا من أرنب أن نصوغ لفظا للتعبير على الكثرة أو عن الكثرة فماذا نقول؟ الذي لا يصاغ منه هذه الأوزان قياسا يستعمل معه الوصف كثير، يستعمل معه الوصف ماذا؟ فيقال أرض كثيرة الأرنب، ويقال أرض كثيرة السفرجل، ولا يجوز أن تصوغ الأوزان الثلاثة. افتح كتابك، افتح كتابك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسمعة والزائد اختزل، من ذي المزيد كمفعات ومفعلة، وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. مرة أخرى يقول: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسبعة والزائد اختزل، من ذي المزيد كمفعات ومفعلة، وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. مرة أخرى مع الشرط. قال: من اسم ما كثر بالتعبير على الكثرة في اسم ما، قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، أي صوغ وزن مفعلة للدلالة على اسم ما كثر في الأرض. قال: كمثل مسبعة، من كلمة سبع، يقال أرض مسبعة أي كثيرة ماذا؟ كثيرة السباع أو السبع. طيب، هذا إذا كانت الأصول ثلاثة مجردة. طيب إذا كانت الأصول ثلاثة مزيدة نحذف ماذا؟ نحذف الزائد. قال في ذلك: والزائد اختزل من غير ذي المزيد، عفوا، والزائد اختزل من ذي المزيد. الزائد أي الحروف الزائدة، اختزل أي حذف، من ذي المزيد. المزيد ما معنى المزيد؟ أحسنت، هذا مصدر ميمي الذي انتهينا منه قبل قليل، أليس كذلك؟ المزيد هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الزيادة، هذا مصدر ميمي. قال: والزائد اختزل من ذي المزيد، أي وقد حذف الزائد من ذي الزيادة، أي من صاحب الزيادة، أي من الاسم المزيد. ومثل بكلمة أفعى، كلمة أفعى الأصول ثلاثة: الفاء والعين والألف، والهمزة زائدة، فتحذف عند صياغة المفعلة، فيقال أرض من أفعال، يقال أرض مفعال. أرض ماذا؟ مفعات. كلمة أفعى الألف أصلها ياء، أنتم معي إخواني؟ كلمة أفعى ألفها أصلها ياء، فعند صياغة مفعلة ستقلب الألف، ستقلب الياء ألفا للإعلام. فالأصل مفعال، الأصل مفعاية، مفعاية هي شبيهة بكلمة قضاء. كلمة قضاء أصلها قضية على وزن فعلة، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف. فكذلك يقال أرض مفعات، الأصل مفعية، مفعية، مفعية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألفا. واضح الكلام؟ يقال قال هنا كمفعات، ومثل بكلمة أفعل. طيب هذا الوزن وهو وزن مفعلة هو الوزن الأكثر استعمالا. هناك وزنان آخران يستعملان وهما مفعلة وأفعلة. قال فيهما: ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، أي قد احتمل بمعنى سمع ونقل، أي قد سمع عن العرب في التعبير على الكثرة وزن مفعلة ووزن أفعلت. واضح هذا الكلام؟ وقوله هنا قد احتمل، قد هنا معناها التقليل، أنتم معي؟ أي قد نقل وسمع ذلك قليلا. طيب هذه صياغة المفعلة من الثلاث، من الذي أصوله كم؟ ثلاثة، مجردا كان أو. طيب وإن كانت الأصول غير ثلاثة، قال في ذلك: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع. إذا كانت الأصول غير ثلاثة، أربعة أو خمسة، فصياغة المفعلة من هذا ممتنعة. فقال: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، أي يمتنع صياغة هذا الوضع مفعلة، أي هذا الوزن وهو وزن مفعلة يمتنع صياغته من غير ماذا؟ من غير ماذا؟ الثلاثي. طيب وإذا ورد شيء منه فما حكمه؟ حكمه الشذوذ ولا يقاس عليه. قال في ذلك: وربما جاء منه نادر قبل. أنتم معي؟ أيوة. أي وربما ورد منه شيء نادر فهذا يقبل لأنه قد سمع ونقل، ولكن لا يقاس، لا يقاس عليه. كلام واضح؟ طبعا لم يبقى إلا دقيقة فلن نستطيع قراءة الشرح الآن، فنقرأ غدا إن شاء الله. صوروا هذا الصوت. Thank you.